الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إنما يجري في الساحة الآن وما يكون للأسف الشديد عليه أكثر الناس في هذه الأيام من أمور قد تؤدي في النهاية نهاية حياة الإنسان عياذا بالله، بدلا من أن يذهب إلى الجنان أن يذهب إلى النيران أو إلى ما يحدث في هذه البلاد وخاصة مصر، وخاصة في هذه الأيام بعد أحداث ثورة 25 يناير. إذا قامت جماعة أو قامت فئة من الناس أو قام حزب أو قام مجموعة من الشعب يدعون لشيء وإن كان مخطئا هذا الحزب في اتخاذه أو هؤلاء الجماعة في اتخاذه، تجد أن كثيرا من الناس ينصعون خلفهم ويسيرون معهم ويخوضون فيما يخوضون، وما كل ذلك إلا بسبب الغفلة. لذلك نريد أن نتحدث عن علاج الغفلة. قلنا قبل ذلك وبينا أن الغفلة سهو يعتري العبد من قلة التحفظ والتيقظ، وأنها تصيب العبد بأنواع من التبلد وقلة الإحساس حتى لا يشعر أنه بدل وغير أو تغير فيرضى عن نفسه وهو متقلب فيها، فقد انغمس في الدنيا وشهواتها ونسي الآخرة لدرجة أن قلبه صار لا يفقه وعينه لا ترى وأذنه لا تسمع، فقد عطل جوارحه وحرم نفسه من الانتفاع بها، وعند ذلك اجتهد هذا الغافل في تعمير دنياه وفي تخريب أخراه، فكره لقاء الله وكره اليوم الآخر لأنه يكره أن ينتقل من العمران إلى الخراب، فضيع نفسه بذلك. والحقيقة أن لهذه الغفلة أسبابا ينبغي أن نعرفها حتى نتمكن من تحديد الداء لمعرفة الدواء. وقد علمنا أن أسباب الغفلة كثيرة، منها أولا الجهل بالله عز وجل والجهل بأسمائه وصفاته، ثانيا الاغترار بالدنيا والانغماس في شهواتها، ثالثا صحبة السوء، رابعا الانصراف عن ذكر الله، خامسا الإعراض عن التضحية، سادسا التسويف والتمني، سابعا نسيان الموت والآخرة والمصير، ثامنا البدع والأهواء، تاسعا نسبة النعمة إلى غير المنعم بها، عاشرا عدم الحرص على طلب العلم، حادي عشر عدم التدبر والتفكر في آيات الله الكونية. ولابد لنا من معرفة الدواء والعلاج النافع حتى نبرأ من هذا الداء العضال، فنقول وبالله تعالى التوفيق إن علاج مرض الغفلة يستلزم من العبد رغبة صادقة في العلاج. لابد أن يكون عندك أنت في داخلك الرغبة في أنك أنت تعالج من هذا المرض من الغفلة، وقبولا للتضحية ومسارعة في العمل النافع للبعد عن الغفلة وآفاتها والاستعانة بالله تبارك وتعالى كي يوفق العبد للبعد عن خطرها وعن ضررها. ومن علاج الغفلة أمور، منها ما يلي، ركز بقى معايا عشان تعرف كيف نعالج الغفلة. أولا تذكر الموت وتذكر الآخرة، إن تذكر الموت يرقق القلب ويوقظه من غفلته، فينفتح القلب فيرى إنعام الله عليه وكرمه وإحسانه، ويرى مع ذلك في المقابل أفعال نفسه وما ارتكب من قبائح وسيئات في حق خالقه سبحانه وتعالى رب الأرض والسماوات، ويرى حقيقة الدنيا وحقارتها وأنها لا تزن عند الله جناح بعوضة، فهي أحقر من جناح البعوضة، وأنها هينة على الله، ويتجلى له مدى مشقة الموت وشدته، ويتأمل الوحشة في القبر وظلمته، وكأنه بعد قليل توسد بلبنة وستر بأخرى، نام ووضع رأسه على حجر وغطي بآخر. وقد جاور أهل البلا في القبور، وجاءته الأهوال مع ضيق اللحد وحيدا منفردا، قد تغير لونه شاخصا متقلدا عمله، قد ألجمه العرق، وتبرأ الخلق منه، أمه وأبوه وزوجه وأبناؤه، وهو يخشى ظلمات القيامة متحيرا، فمن يقيل عثرته، ومن يؤمن روعته، ومن يجيره وينجيه، ومن يجيبه ويعطيه ويرضيه. إن تذكر الموت يهيئ النفس لتتخلى عن غفلتها، فينتفع الناس بهذا العبد بعد أن كان غافلا أصبح مستيقظا، وينتفع هو بنفسه وينتفع به، وينتفع هو بقلبه الذي كان غافلا فعولج من الغفلة. قال الله تعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، الكل يشهده. وقال جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. كنت تحيد إلى الطبيب إذا ما شعرت بالمرض، كنت تحيد إلى الماء إذا ما شعرت بالعطش، كنت تحيد إلى الطعام إذا ما شعرت بالجوع، كنت تحيد إلى النوم والراحة إذا ما شعرت بالتعب. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وقال سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. عودوا المرضى، نفسي والله نفسي نعمل رحلة في المسجد هنا، ناخد الناس رحلة علشان نزور معهد السرطان، عشان نشوف قد ايه انت في نعمة ما بتشكرش ربنا عليها. نروح نعمل رحلة للمقابر عشان تشوف بيتك اللي انت هتسكن فيه وتقعد مدة طويلة فيه. للأسف من الغفلة ان احنا بدنا نشغل بمرحلة من مراحل عمرنا، مش بننشغل حتى بأطول مرحلة، ده للأسف بننشغل بأقصر مرحلة. يعني انت لما كنت في صلب أبيك آدم عليه السلام، لما مسح الله تبارك وتعالى ظهر آدم عليه السلام فأخرج منه ذريته إلى يوم القيامة وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى، كلنا قلنا أيوه. وبعدين أعادنا الله عز وجل مرة أخرى لصلب آدم عليه السلام: ثم ظللت أنت تنتقل من أرحام الأمهات لأصلاب الآباء عبر الأجيال دي كلها لحد ما جيت لأنت ما نزلت من بطن أمك. مدة دي من الزمن دي كبيرة جدا، صح؟ مدة طويلة. بعدين خرجت للدنيا، عشت في الدنيا قد إيه؟ 60 سنة. 70 سنة، هنقول 80 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي تتراوح ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك. 80 سنة، 80 سنة قعدتهم في الدنيا مقارنة بالمدة اللي انت كنت فيها في الأصلاب والأرحام لا تذكر. بعد كده تموت وتدخل القبر تقعد فيه قد ايه على ما تيجي القيامة؟ الله أعلم، لكن يبدو انها مدة كبيرة مقارنة بالدنيا. طب بعد القبر البرزخ تيجي للآخرة، جنة أبدا أو نار؟ ونعوذ بالله من النار، مدة طويلة. يبقى أقصر مدة في مراحل عمرك دي كلها فين؟ في الدنيا، من الغفلة أنك منشغل بدي وسايب الباقية، ما هو ده من الغفلة. قال صلى الله عليه وسلم عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة القبور تذكر بالموت وتجعل الإنسان يتعظ ويعتبر ويتذكر أنه سيصير إلى ما صار إليه الأموات، وهذا يدفعه إلى العمل الصالح. ولذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي السلام على أهل القبور لنستعد للحاق بهم على طاعة وبر. فعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى على المقابر قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرض ونحن لكم تبع، أسأل الله العافية لنا ولكم. فتذكر الموت وتذكر الآخرة من أنفع الأدوية لعلاج الغفلة. كتير من الناس تلاقيه بيعمل معاصي وذنوب، السبب ايه؟ انه غافل عن انه هيموت، غافل عن انه هيحاسب يوم القيامة. فلو تذكر قضية الموت مش هيسرق، لانه عارف انه لما يسرق او يختلس او يرتشي هيموت والكفن ملوش جيوب، فهيموت ويترك اللي اخذه يتنعم بيه اهله ويحاسب عليه هو. فمن علاج الغفلة تذكر الموت وتذكر الآخرة، ده الدواء الأول. أنا أدي لك روشتة، روشتة دي مكتوب فيها مجموعة أدوية. الدواء الأول تذكر إيه؟ الموت وتذكر الآخرة. الدواء الثاني طلب العلم النافع، ذلك العلم المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم العمل به، هكذا يكون العلم النافع. فبالعلم يعرف الله تبارك وتعالى ويعبد ويوحد، ويعرف بهذا العلم صحة الاعتقاد والعبادات، ما تبقاش بتعبد ربنا غلط، تبقى فاهم ايه هي احكام المياه، ايه هو الماء الطاهر، ايه هو الماء الطهور، ايه هو السؤر في المياه، ايه هو الماء المستعمل، ايه هو الماء الذي خالطته نجاسة ولم تنفك فيه، ايه هو ماء كأدة، دي انواع المياه. وتعرف ايه هي سنن الوضوء وهي فرائض الوضوء وهي مستحباته وهي مكروهاته، تعرف الصلاة اركانها شروطها شروط صحتها السنن فيها المكروهات المستحبات المبطلات عشان ما تبطلش الصلاة، هو ده العلم. وطلبه عبادة، وانت بتطلب العلم تتعلم دي كده عبادة. انت وانت قاعد دلوقتي بتسمع الدرس انت كده زي اللي بيصلي وبيصوم، دي عبادة. يكسب صاحبه صاحب هذا العلم خشية الله والتواضع للخلق، وهو طريق الوصول الى الجنة، ينير الطريق ويشرح الصدر ويثمر اليقين الذي هو اعظم حياة للقلب، وبه طمأنينته وقوته ونشاطه، نشاط القلب وقوته بالعلم. وبالعلم يعرف الإنسان مداخل الشيطان ووساوس الشيطان ومكائد الشيطان في إفساد بني آدم، لئلا يخدعه الشيطان ويغره الشيطان فتقع في حبائل، أنت تقع ساعتها في حبائل مكر الشيطان وكيد الشيطان لو لم يكن عندك علم بما يفعله الشيطان معك. وهنا يستطيع أن يخدعك الشيطان فيوقعك في معصية الرحمن. وينبغي أن يراعي العبد في طلب العلم وجه الله تبارك وتعالى. انت قاعد في الدرس ليه؟ عشان ترضي ربنا ولا عشان ما يبقاش شكلك وحش انك سبت الشيخ بيدي الدرس وخرجت، ولا عشان الناس تقول اهو بيحضر درس علم، ولا عشان ايه؟ لابد ان انت في طلب العلم تكون بتبتغي وجه الله، بتعمل ده من اجل نيل رضا الله جل في علاه. فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. هو بيتعلم ليه؟ بيتعلم عشان الناس تضرب له تعظيم سلام وتقول له يا شيخ. بيتعلم علشان خاطر الناس تحترمه. بيتعلم عشان اهداف كتير. لو عشان حاجة غير ربنا مش هيشم ريحة الجنة. ففي الحديث وعيد شديد لمن تعلم علوم الدين ولا يقصد بذلك إلا الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. بل وحذر الله عز وجل من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء. عشان مش كل ما واحد يجي يتكلم في كلمة تقعد تقول اه عشان اقول له لا انت اخطأت، ده العالم فلاني قال كذا وفي كتاب قال كذا وما اعرفش. هو بيتعلم عشان خاطر يجادل العلماء بس. ولا تماروا به السفهاء، او ان انت تقعد تعمل فيها عالم على الناس اللي هم السفهاء اللي مش فاهمين حاجة. ولا تخيروا به المجالس، عشان لما تيجي تجلس في مجلس يقولوا لا ده الأستاذ فلان أو الشيخ فلان يقعد هنا. فمن فعل ذلك فالنار النار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. اوعى تفكر ان انت ما تيجي تفتح كتاب هتلاقي الكتاب الاسطر اللي فيه اتمسحت. لا، العلم موجود وموجود في صدور الناس العلماء، فالعلم يقبض ان العلماء دول يموتوا فجأة. بص، هما سنتين ورا بعض، كم سنة ورا بعض، مات ابن باز، مات ابن عثيمين، مات الالباني، ابن كل ورا بعض، صح؟ العلماء راحوا فين؟ ابن مسعود رضي الله عنه رضاه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. وعليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده. انت ما تعرفش الناس ممكن تحتاج المعلومة دي ويلوها عندك انت. وعليكم بالعلم وإياكم والتنطع والتعمق. انت مش متنطع في العلم ولا تبقى متعمق. المتعمق يعني مثلا يقعد يقول لك ايه، عاوز يوصل لامور اصلا لا يحل له شرعا ان هو يوصل ليها. وعليكم بالعتيق فانه سيجيء يوم يتلون كتاب الله ينبذونه وراء ظهورهم، عياذا بالله. بعض الناس ما بيعملش بكتاب الله حاجه، ما بيطبقش كتاب الله، تيجي تكلمه يقول لك معلش اصل الكلام ده ما كانش، الكلام ده ما ينفعناش دلوقتي. زي يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء طلع يقول ايه؟ يقول هو كل حاجه السلفيه والناس والمسلمين كل شويه كل حاجه يقعد يقول لك ايه؟ قال الله قال الرسول، قال الله قال الرسول، ربنا ما قالش بقى له 1400 سنه. ربنا ما قالش؟ ايه ربنا ما قالش دي؟ امال القران ده ايه؟ في حاجه اسمها ربنا ما قالش بقى له 1400 سنه؟ وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: ما لي ارى علماؤكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. العلماء بيموتوا، طب الجهال ما بيتعلموش ليه؟ فتعلموا قبل ان يرفع العلم، فان رفع العلم او فان رفع العلم ذهاب العلماء. والله اقسم بالله بالامس في وقت يعني قبل العشاء بقليل او تقريبا تحديدا بعد صلاة العشاء مباشرة، بعد صلاة العشاء بالامس واحد بيسألني سؤال فاجابته، ففي واحد سامع قاعد معانا وسامع الاجابة بدأ يتدخل في الامر، فبنتكلم في قضية يقول ايه؟ يقول يعني بيستشهد بآيات، فبقول له لا الآيات اللي انت بتستشهد بها دي انت اصلا مش فاهمها. يعني هو بيقول ايه؟ بيقول احنا المفروض ان احنا ننصاع لأي قانون. قلت له حتى لو كان القانون بيخالف شرع الله وعندك نصوص واضحة في القرآن والسنة تخالف هذا؟ يقول لي ايوه. اقول له ايوه ازاي؟ اصل القضية كان ان السؤال كان ايه؟ واحد بيسألني ويقول لي دلوقتي امرأة سيب كانت متزوجة ومات زوجها وأرادت ان هي تتزوج، فانا فهمت من سؤاله قلت له هي مش مالهاش ولي يعني؟ قال لي ايوه. فينفع انها تزوج نفسها؟ قلت له لا ما ينفعش. قال لي ليه؟ قلت له لان عندنا دليل قال صلى الله عليه وسلم ايما امرأة انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. انا بجاوب الشخص لقيت ده دخل بقى في الموضوع. طب انت ايه اللي بيدخلك اصلا؟ لقيته دخل يقول ايه؟ يقول ازاي احنا هنا في مصر بنطبق القانون ان اي واحده وصلت لسن معين تجوز نفسها هي حر. نقول له يا ابني انا بكلمك في الشرع، تقول لي القانون. يقول لي ايوه ما احنا لازم ننصاع للقانون. هو راجل كبير للاسف في السن. اقول له يعني ايه ننصاع للقانون؟ طب انا عندي نص النبي هنا اعمل فيه ايه يعني؟ يقول لي لا يبقى الكلام ده ما ينفعش واحنا برضو نمشي القانون. قلت له خلاص مشي على نفسك انت، لكن انا بقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما ينفعش. فقال لي يعني ايه؟ يعني تبقى هي كده زانيه؟ قلت له انا ما قلتش انها زانيه. فبدات بقى اتكلم معاه واوضح له بقى، اقول له يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول من غشنا فليس منا، ليس منا يعني كفر، من لم ياخذ من شاربه فليس منا، يبقى كفر. هي كلمة ليس منا دي ايه؟ يقول لي ما اعرفش. قلت له طب لما انت ما تعرفش ما تبقى تسأل عشان تتعلم مش تجادل. المهم في النهاية يقول لي ايه؟ لا ما هو ربنا بيقول اطيعوا الله واطيعوا رسوله واولي الامر منكم. قلت له طب انت فاهم الآية اللي انت بتستشهد بيها؟ انت اصلا ما انتش عارف انت بتستشهد بايه؟ ده انت بتستشهد بقى ضدك مش ليك. راح قال لي ازاي؟ ما اطيعوا اولي الامر منكم. قلت له مين بقى؟ فاهم حضرتك ايه اولي الامر منكم؟ قال لي يعني اولي الامر منا يعني الحكام. قلت له اولا مش هو ده التفسير الجازم ليها، ارجع للتفسير اعتبر كلامي غلط وارجع للتفسير. يقول لي لا انا ما اقراش. ما تقراش يعني هو مش عايز يتعلم، هو نفسه مش عايز يتعلم، لا هو عايز يتعلم ولا عايز يسمع ولا عايز يقرا ولا عايز يفهم. دار المناقشه بيني وبينه وبدات اتكلم وافهمه. قلت له طيب ايه رايك لو ترجع لتفسير الآية ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم وتقول لي قريت إيه؟ يمكن توصل لمعلومة أنا ما وصلتهاش تفيدني علمني. المهم مقصود الآية إيه؟ وتفسيرها أطيع، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالأصل في أولي الأمر يعني العلماء، ده الأصل. وعلى قول من قال انها الحكام، فان الايه برضو لا تخدمه، لان الايه بتقول ايه؟ قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، ما قالش واطيعوا اولي الامر منكم. يعني معناها اطيعوا الله واطيعوا الرسول انتم واولي الامر منكم. انما لو قال واطيعوا اولي الامر منكم يبقى كان اولي الامر ساعتها بقى ليهم حكم ان هم يطلعوا باحكام. لا، فمعناها معنى الايه ان انتم اولي الامر منكم اطيعوا الله واطيعوا الرسول، هي دي معناها. جهل. ففعلا العلم نور. يعني كان الشخص اللي بيسالني السؤال ده فبقول له ايه؟ بقول له اوعى، يعني ايه، بعض الناس هيفتي لك ويقول لك ان الامام ابو حنيفه رحمه الله عليه اجاز ان المراه الثيب تزوج نفسها بنفسها بدون ولي. قال لي ايوه صح، ما فعلا في واحد سالته قال لي كده. قلت له لا، ما الكلام ده غلط، لان ابو حنيفه رحمه الله عليه لم يصله هذا الحديث اللي انا ذكرته ليك. فلذلك لما لم يجد نص شرعي في المسألة اضطر ان هو يجتهد. لكن دلوقتي احنا عندنا نص وعندنا اجتهاد، ايهما يقدم على الاخر؟ لا اجتهاد مع نص، ما ينفعش. طالما في نص، لقيت التاني الجاهل ده بيقول لي بقى، يقول لي يعني ايه نص؟ النص يعني القرآن مش السنة. لا حول ولا قوة الا بالله. قلت له يعني هي السنة دي ما تبقاش اسمها نص؟ وبدأت بقى اذكر له الادلة من القرآن على ان السنة تعتبر نصوص شرعية برضه. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، هي دي نفسها اهو، اطيعوا الرسول، ما ده نص اهو بطاعه الرسول اللي انت برضو الايه اللي انت استشهدت بيها، وان تطيعوه تهتدوا، هذه ايه تانية، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك في مشا... نروح نحكم النبي ازاي؟ ما النبي مات، نحكمه ازاي؟ بسنته، يبقى من نصوص. فجهل، جهل، جهل مطبق، جهل مركب. لقيته بيقول لي بقى، يقول لي وش عرفك ان الحديث ما وصلش لابو حنيفة؟ ان لله وانا اليه راجعون. بدأت برضه اوضح له وافهمه، وقلت له شروط الحديث اللي اتخذها ابو حنيفة، ولذلك كان لا يقبل بعض الاحاديث لانه كان ساكن في العراق، والعراق كان فيها بعض المدلسين بيألفوا احاديث وينسبوها للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هو شد ايه في موضوع عدم قبول الحديث من اي حد، ووضع شروط صعبة جدا، فلذلك كان عدد الاحاديث اللي بيقبلها قليله. قلت له ايه؟ وفي النهايه ابو حنيفه نفسه قال حتى لو كان كلامي صح، هو ده ابو حنيفه قال كده، قال لو كلامي صح اللي انا بنيته على اجتهاد فقهي لاني ما لقيتش نص شرعي، فقال لو انا في حديث، يعني ده كلام ابو حنيفه، قال اذا صح الحديث فهو مذهبي، فطالما الحديث صحيح يبقى هو ده مذهب ابو حنيفه برضه، ده كلام ابو حنيفه. قال لي وش عرفك ان ابو حنيفه قال الكلام ده؟ قلت له لا لا، ده انت كده بقى موضوع تاني خالص، فاهمني؟ فاللي كان بيسالني السؤال قال لي معلش يا شيخ، هو صح العلم نور؟ قلت له فعلا العلم نور. ففي بعض الناس ماشي على قاعده ايه بقى؟ قاعده العلم نور، يبقى انا اطلب العلم عشان انور طريق حياتي وامشي اشوف. والبعض التاني ماشي على قاعده تانيه بقى، يقول لك العلم نور والنور كهربا، والكهرباء خطر، يبقى نتعلم ليه؟ فهمتني؟ نسأل الله العافية والسلامة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ما لي أرى علماؤكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، فتعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. وقد ذم الله تعالى الذين يقولون ما لا يفعلون، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني أصل العلم أنك أنت تعمل بما تعلم، تعمل بما تعلم. وقال تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. عارف زي مين؟ زي طبيب امراض صدر، مريض يروح له يشتكي له من صدره، يكشف عليه ويعمل اشعه يقول له بطل تدخين لان انت الرئه عندك ضايعه، والطبيب ماسك علبه سجاير وبيشرب السجاير. ايه ده؟ ايه ده؟ وقد ضرب القرآن الكريم لمن لم يعمل، او ما بلاش يا عم الطبيب، نقول الاب. الاب في البيت اول ما يلاقي ابنه كذب ينزل فيه ضرب، اياك تكذب، اوعى تكذب، حرام عليك، وهعاقبك واعمل فيك، صح؟ واول ما يجي واحد صاحبه يخبط عليه يقول له مين؟ يقول له صاحبك يابا، يقول له مش موجود، يقول له مش موجود، مش موجود؟ ما انت اللي علمته الكذبه اهو، صح؟ يكون مثلا يقول لابنه ايه؟ يا ابني انا عرفت من جارنا فلان انك انت بتدخن سجاير، انت مش عارف يا ابني ان السجاير حرام؟ وعارف انها بتضيع الصحة؟ وعارف انها بتعمل كذا وكذا؟ وبعد ساعة يقول له ايه؟ خد يا ابني انزل اشتري لي من البقال اللي تحت علبة سجاير. جنان، ده جنان. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقد ضرب القرآن الكريم لمن لم يعمل بعلمه أسوأ المثل. اللي عنده علم بس ما بيعملش بيه، القرآن ضرب له مثل أسوأ مثل، وجعله عبرة إلى الأبد في قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الأسفار جمع سفر، والسفر يعني الكتاب الكبير. حمار شايل مكتبة فوق ظهره، اتثقف بحاجة؟ ما تعلمش حاجة. زي واحد عرف العلم وما عملش بيه يبقى زي الحمار اللي شايل مكتبة، شايل معلومات ما بيعملش بيه، حمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فمن تعلم علما فعمل به فعمله به يقوي ثباته في قلبه وتصوره له، وأما من علم علما وضيعه ولم يعمل به فيكون ذلك سببا لنسيان هذا العلم. قال سفيان الثوري العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. علم لابد مع عمل، علم وما فيش عمل يبقى العلم يمشي تنسى على طول. ده حتى في العلوم الدنيا في المدارس، احنا واحنا صغيرين لو تفتكر كده كنا في المدارس، او اولادك تبص لهم مثلا في حصة العلوم لما يجوا يديهم مثلا في القاعدة مثلا او ايه او تجربة او معادلة كيميائية، معادلة كيميائية مثلا، مثلا نقول ايه اي حاجة مثلا H2O المية بلس زائد مثلا HCl NaHCl يعني اللي هو كلوريد الصوديوم اللي هو الملح، ملح الطعام مثلا، بالحرارة سهم كده وعليه حرارة يدينا ايه بقى؟ يدينا مثلا ان يتبقى الناتج NaCl و H مثلا هتتصاعد او الO هتتصاعد، هيتبخر المية ويتبقى معاك الملح بس، ما هو ملح في مية، انت فاهم قصدي ايه؟ يجي الواحد بقى مش فاهم، طب ايه ده؟ ياخدوه للمعمل يقوموا جايبين ملح حاطينه في مية بعدين يسخنوه على النار بعدين تتبخر الميه، يبقى الولد يعمل ايه؟ التجربه دي عمرها تضيع من دماغه؟ ليه؟ عملها عملي شاف. فهمتني ازاي؟ هو ده المقصود. فقال سهل بن عبد الله العلم كله دنيا والاخره منه العمل به. العلم دنيا، طب الاخره هي العمل به، لان بيعمل بالعلم يبقى اشترى الاخره، واللي بيحصل علم بس بيشترى دنيا. ثقافة مش بنقول عليه مثقف؟ طب نفعه في الآخرة؟ ما نفعوش. فالمقصود من تعلم علما فعمل به، فعمله به يقوي ثباته في قلبه وتصوره له. وأما من علم علما وضيعه ولم يعمل به فيكون ذلك سببا لنسيانه، كما قال سفيان الثوري: العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. وقال سهل بن عبد الله: العلم كله دنيا والآخرة منه العمل به. وقال: الدنيا جهل وموات، الدنيا جهل وموات إلا العلم، والعلم كله حجة إلا العمل به، والعمل كله هباء إلا الإخلاص، والإخلاص على خطر عظيم حتى يختم به. يعني أنا دلوقتي حصلت علم، مش أنا مثلا، يعني شخص حصل علم، الشخص اللي حصل علم ده، العلم ده مش هينفعه غير لما يعمل به. طب لو عمل برضو مش هينفعه العلم ولا العمل إلا إذا أخلص، بيعمله لله ولا للناس؟ وإذا أخلص يبقى برضو على خطر، لابد أن يتنيف الإخلاص ده لحد ما يموت، عشان يموت على إخلاص، لأنه لو بعد شواء الإخلاص ومات ضاع كل اللي فات. وقال ابن القيم رحمه الله: للعلم ست مراتب: حسن السؤال. ولذلك حتى أنا بالأمس لما كان الرجل ده تدخل في الأمر كده وبدأ يتكلم، فقلت له بقول لك إيه، أنت أصلا أسئلتك غلط. قال لي ليه؟ قلت له لأن المفروض لما تيجي تسأل ما تقعدش تقول وما نعمل إيه في القانون، المفروض نطبق القانون، المفروض ما نطبقش الحديث، المفروض نطبق، فاهم إزاي؟ قلت له لا، كلامك ده غلط، المفروض لما تيجي تسأل سؤال بقى أنا أعلمك إزاي تسأل. فقال لي إزاي؟ قلت له لما تيجي تسأل سؤال تقول لي بقى، تقول طب إحنا دلوقتي القانون بيقول كذا، ورأي أبو حنيفة بيقول كذا، والحديث بيقول كذا، نعمل إيه؟ فحسن العلم أولا من حسن السؤال، فهمني؟ يعني هو حتى امبارح كان بيقول لي ايه في الامس، بيقول لي ايه، بيقول لي هو ما يعرفنيش، فبيقول لي طب وانت مين انت؟ العبارة نفسها اصلا ما تتسئلش، ما تتقالش، لانها كلها فيها تهكم وفيها انتقاص لشخص وكده. فبيقول لي انت مين؟ انا كان ممكن اجاوب واقول له انا مين، فقلت له انا مش هقول لك انا مين، لكن عندك انترنت، اكتب كده على الانترنت على جوجل فتح عماد الشبراوي وانت تعرف انا مين. بس اقول له ايه ده؟ خلاص واحد بالشكل ده احكي معاه اقول له ايه؟ ربنا يهدي. فقال ابن القيم رحمه الله: للعلم ست مراتب: اولا حسن السؤال، ثانيا حسن الانصات والاستماع. لانه برضو كان من ضمن الاخطاء اللي وقع فيها الشخص ده، انه عمال كل ما يجي يتكلم اسيبه يتكلم للنهايه، وبعدين ابدا بقى اجاوب، ابص عليه يخش في الكلام تاني، اقول له طب انا احتراما ليك سكت لحد ما اسمعك، واجب عليك تسكت لحد ما تسمع الاجابه، ولا انت بتطرح سؤال وما تسمعش الاجابه؟ حسن السؤال، حسن الانصات والاستماع، حسن الفهم. بس كتير من الناس احيانا بيجي لي يقول لي: يا شيخ انا في مره من المرات كنت بصلي في مسجد الجمعه ولقيت الخطيب على المنبر بيقول كلام كذا كذا كذا، يقول لي كلام ما ينفعش يقوله واحد جاهل اصلا. فاول ما يقول لي كده اقول له: معلش انا ما سمعتش الخطيب، بس اشك في فهمك انت، ما اشكش في كلام الخطيب. فممكن يكون انت اللي فهمت غلط. فيبقى حسن السؤال، حسن الانصات والاستماع، حسن الفهم، ورابعا تعاهده وحفظه حتى لا ينساه فيذهب. خلاص عرفت المعلومة، افضل محافظ عليها بقى عشان ما تنساش، افضل اعمل بيها. والعلم يأتي على الغفلة فيدك أوتادها. احنا بنحكي عليه، بنحكي عن العلم ليه؟ عشان هو ده الدواء الثاني في روشتة اللي اصرفها لك النهاردة، وايه؟ في علاج الغفلة، في علاج مرض الغفلة. فالعلم يأتي على الغفلة فيدك أوتادها فتهوى من جميع أركانها. فيهدم بنيانها ويزيل ركامها، فيخرج العبد من الظلمات إلى النور ويبصر الحق والهدى. يبقى الدواء الثاني في علاج الغفلة، الدواء الأول إيه قلنا؟ تذكر الموت والآخرة. الدواء الثاني طلب العلم النافع والعمل به. الدواء الثالث ذكر الله تعالى وحضور مجالس الذكر. ومجالس الذكر اللي أقصدها هنا مش بتاعت الله حي حي الكلام اللي بيعملوه ده، لا، مجالس الذكر هنا مجالس العلم، خلاص، لأن ده برضو من الجهل اللي بتعمل ده. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذكر. وقال تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الذكر. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فمن أسباب الغفلة إن الناس ناسية ذكر ربنا أصلا، نسيان الذكر ده من أسباب الغفلة، وعلاجه إنك تكثر من الذكر، ذكر الله تعالى وحضور مجالس الذكر. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. شوف الفرق بين الحي والميت، هو ده الفرق بين اللي بيذكر ربنا واللي ما بيذكرش ربنا. وقال الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء. دور على الحلاوة في ثلاث حاجات: الصلاة، في الصلاة، وفي الذكر، وفي قراءة القرآن. فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. ما لقيتش الحلاوة في الصلاة ولا لقيت حلاوة في قراءة القرآن ولا لقيت حلاوة في ذكر الرحمن، فاعلم أن الباب مغلق بين قلبك وبين ربك. وقد ذكر ابن القيم للذكر فوائد كثيرة، منها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، ويرضي الرحمن عز وجل، ويزيل الغم ويزيل الحزن، ويجلب للقلب الفرح والسرور والبسط، ويقوي القلب والبدن، وينور الوجه والقلب، ويجلب الرزق، ويكسو الذاكر الحلاوة والمهابة، ويورثه محبة الله، ويورث حياة القلب وجلائه من صدئه، وصدأ القلب الغفلة والهوى، وجلاؤه وصفاؤه الذكر والتوبة والاستغفار. والذكر يكسب العبد مراقبة ربه، فيدخل في باب الإحسان، فيصبح يعبد الله كأنه يرى، وهو سبب ذكر الله عز وجل لعبده الذاكر، كما قال تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم. زي ما تذكر ربنا، ربنا يذكرك. واشكروا لي ولا تكفروا. وفي الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي: قال الرب تبارك وتعالى الملك العلي: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. بس الشاهد من الحديث إيه؟ وأنا معه إذا ذكرني. ولا شك أن حضور حلق الذكر يؤدي إلى زيادة الإيمان، وحلق الذكر يعني مجالس العلم، دروس العلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. مش بيعملوا حي ويتطوحوا ويرقصوا؟ خلي بالك، شفت معنى الذكر في الحديث اهو، النبي ابين معنى الذكر ايه. قال ان هم يتلون كتاب الله فيما بينهم ويتدارسونه، يفهموا الايات دي معناها ايه والاحاديث دي معناها ايه. الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده. يعني احنا دلوقتي واحنا قاعدين كده، بس انتم مش شايفينهم، انا شايفهم، الملائكه اللي قاعدين معانا انا شايفهم دلوقتي. انتوا شايفينهم؟ والله انا شايفهم، بس انا شايفهم بعين رسول الله مش بعين انا، لان هو الصادق المصدوق اخبرنا ان هم موجودين، يبقوا موجودين صلى الله عليه وسلم. وعن حنظلة الأزدي رضي الله عنه، وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ أخبرك النهاردة، عامل إيه؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قالوا: ده أنا حاسس إن أنا منافق. منافق؟ يا ابني منافق إيه يا ابني؟ ده منافق دي، ده أنت من كتبة الوحي للرسول. ده انت لو منافق يبقى انت تحت واسفل الكفار في جهنم. يا ابني فوق لنفسك، انت بتتكلم بتقول ايه؟ انت مجنون؟ سيدنا ابو بكر عايز يقول له كده يعني. قال: سبحان الله، ما تقول؟ يعني فوق لنفسك، انت بتقول ايه؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنه حتى كاننا راي عين. من كلامه عن الجنه والنار كاننا شايفينها بعينينا، من تصدقنا ليه صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لك ايه، انا شايف الملائكه بس بعين النبي مش بعين انا. فاذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الازواج، قعدت اتشغلت مع زوجتي واتكلمت معاها وكلنا وهزرنا ولعبنا. فاذا خرجنا من عند رسول الله عافسنا الازواج والاولاد والضيعات، اتشغلت في الارض بتاعتي، اتشغلت في شغلي وظيفتي، كل ده طبعا بيخلينا ننسى، فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: الله الله الله، فوالله إنا لنلقى مثل هذا. ده احنا كمان برضو بننسى شوية، ده مش لوحدك بقى يا حنظلة. فانطلقت أنا وأبا بكر، أنا وأبو بكر، حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ ايه السبب؟ ليه بتقول كده؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. يعني هنبدأ بقى نخش في طريق الغفلة اهو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، يعني في دروس العلم بتسمعوها دي، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. كنت تشوفوا الملائكة كده بعينيكم. انت عايز ايه؟ عايز معدل الترمومتر الإيمان عندك ومؤشر الإيمان في القلب يبقى واصل للذروة زي ما بتبقى قاعد معايا، زي ما بتخرج بره؟ لا طبعا، لا طبعا. ده لو انت مستواك بره المسجد زي مستواك جوه المسجد، ده انت كنت تشوف يا ابن الملائكة وانت ماشي، وكانت الملائكة تيجي تسلم عليك كده وانت في بيتك. ركز بقى، ان لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصفحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. وفي طرقكم، اسمع بقى النبي قال ايه: ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. فهمت بقى حديث ساعة وساعة طلع ايه؟ طلع ان انت ساعة في الجامع وسعى مع زوجتك الحلال، سعى مع عيالك واولادك الحلال، سعى في شغلك الحلال. مش سعى يعني سعى نسمع قران ودين، وسعى نسمع اغاني وموسيقى. فهمت سعى وسعى طلعت ايه؟ عشان تعرف ان اللي بيقولوا سعى وسعى وسعى لقلبك وسعى لربك اللي بيقولوا ايه؟ تعرف ان دول في غفله وجهال. عرفت الحديث طلع ايه هو؟ والذكر تارة يكون باللسان كالتسبيح والتحميد والتكبير والتمجيد، وتارة يكون الذكر بالقلب كالتفكر في أدلة الذات والصفات وفي أدلة التكاليف من الأمر والنهي حتى يطلع على أحكامها. ويكون الذكر أيضا بالقلب في التفكر في أسرار مخلوقات الله، وتارة يكون الذكر بالجوارح بأن تصير مستغرقة في الطاعات كالصلاة وأقم الصلاة لذكري. يبقى إيديك ورجليك وجسمك قيام وركوع سجود جلوس، كل ده إيه؟ جوارحك كلها إيه؟ ذكر. ما إيه؟ أقم الصلاة لإيه؟ لذكري. يبقى الصلاة دي ذكر، يبقى جوارحك بتذكر، يبقى قلبك بيذكر، جوارحك بتذكر، لسانك بيذكر. وقراءة القرآن إنا نحن نزلنا الذكر، الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما ذكر الصوفية المبتدع فليس من الذكر في شيء، وليس هو المقصود من الذكر المشروع، بل ما يفعلون من بدع ومخالفات وتمايل وتصفيق وحركات عشوائية وهزات لجميع البدن مع التلفظ بكلمات يزعمونها ذكرا. يقول لك الله الله الله الله ويعمل كده، ده مش ذكر، ده مش ذكر. ايه؟ لا، في والله. وهي لا تمت للذكر بصلة، فهو مخالف لشرع الله، بل من الغفلة عن الذكر الصحيح المشروع. ويشبه هذا الذكر ما كان يفعله أهل الجاهلية، كما قال الله رب البرية: وما كان صلاتهم، صلاة المشركين عند البيت عند الكعبة، لما كان المسلمين بيصلوا فكان المشركين يقفوا ويطبلوا ويسقفوا بإيديهم يصفقوا عشان يشغلوا المسلمين عن إيه؟ عن سماع القرآن. طب ما الصوفية بيعملوا كده، مش بيقعد يذكر ويتطوح ويسقف مع السقفة دي؟ ده بيعمل زي اللي كانوا بيعملوا المشركين ولا لا؟ اهو قال الله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أظن ده كلام ربنا بقى. فالذكر ضد النسيان، صح؟ الذكر ضد النسيان، والغفلة نسيان وإهمال. ومن هنا فالذكر أعظم العلاج للغفلة وأنفعه. فمن داوم على الذكر وحضور مجالس الذكر أكسب قلبه نورا تنقشع به الغفلة ويبرأ من دائها ويلين قلبه ويخشع، كما قال الله سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يبقى من أسباب علاج الغفلة اتكلمنا عن ثلاث أسباب. السبب الأول زيارة القبور وتذكر الآخرة، السبب الثاني طلب العلم النافع، السبب الثالث ذكر الله تعالى وحضور مجالس الذكر. كفاية عليك أوي الروشتة بتاعت النهاردة دي فيها ثلاث أدوية، تعيش على الثلاث أدوية دول للأسبوع القادم عشان أديك الأدوية التانية. تجيلي في الاستشارة بقى، الاستشارة الأسبوع القادم. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم الله يسلمك.